عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، إيه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هنتكلم على معاني جميلة جدا جدا. هحكي لكم الأول كذا موقف، بس خلينا نقول عنوان الحلقة، وخلينا نقول بتواصلوا معنا ازاي. بتواصلوا معنا ازاي؟ عندك رقم موجود هيطلع على الشاشة دلوقتي، عايز أكلم الدكتورة، رسالة على الواتس، ما تتصلوش، والفريق هم اللي هيقوموا بالاتصال بيكم. ده رقم واحد. رقم اتنين، حلقاتنا موعدها حد واثنين وثلاث، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت اسطنبول، وبتتعاد تاني يوم الساعة 12 الظهر. الأسئلة، الناس اللي بتتصل علينا يتصلوا يقولوا المشكلة، انت بتتصل عليها عشان تقول المشكلة، عايز تقولها بطريقة عامة، عايزة تقوليها بطريقة بخطوط عريضة، حاجة مش هينفع تحكيها على الهواء، خلاص يا ما تحكيش، يا اما بيطلبوا ساعات بنغير الصوت، او ساعات ان هم يقولوا خطوط عريضه ونعمل، لكن مش هنقول ونقول خاص وكده. الخاص له زي ما النهارده كده ما شاء الله، لما بصوا الورق، مش عايزه اقول لكم، عماله فرفر في الورق اهو، دي جزء بس من مجموعه الاسئله اللي بتجي لنا، وبنحاول نجاوبها ان شاء الله على مدار الحلقات. نبتدي حلقتنا النهارده، ازاي تصالح زوجتك وازاي تصالحي زوج، ازاي تصالحوا بعض. بصوا يا جماعه، خلينا في البدايه نقول ان الحياه الزوجيه زي اي حياه، ما هم اتنين بشر، يعني اتنين بشر في معاملات، في مواقف، في فكر، وفي فكر مش شبه التاني، وفي حد عنده مشاعر مختلفه عن التاني، ناس مختلفه، فطبيعه ان في شخصين مختلفين هيحصل مناوشات، وما بنقول عليه الملح بتاع الحياه والكلام ده، ف ده طبيعي. اللي مش طبيعي القلوب والعصافير ال 24 ساعه في ال 24 ساعه، ده مش طبيعي. مش عايز اقول لكم يعني، والافوار اللي بتبقى في المشاعر، يعني انا بقول عليها ما بتكملش، وبتبقى حاجه يا اما طلع جرعه مشاعر زي ما حكيت لكم بقى مواقف كتير على كده، وبعد كده يقعد بعديها مستكين تماما، لا كلام ولا سلام وصمت وخرس زواجي، ما فيش اي حاجه، ليه؟ ما احنا طلعنا في كم المشاعر اللي احنا عملناها قبل كده وخلصت الدنيا على كده. طب ده مش صح، ده مش صح. الصح اللي انا بقول لكم عليه. طيب خليني اقول لكم على شويه مواقف، سؤال وانا يعني هقراه لكم زي ما جالي، وهيبقى موجود قدامكم على الشاشه، وهقرا لكم اجابات الازواج الرجاله على موضوع. انا صراحه البوست ده فرحني جدا، ويعني ساعه ما قراته والبنات بعته لي كنت قلت لسه في خير. احنا ليه دايما اللي متصدر؟ يا نهار ابيض، اللي قتلت واللي عملت واللي مسك زوجها واللي رمى مراته واللي يعني والمشاكل والطلاقات ليه دايما ده اللي متصدر، وكان هي دي وكان ده الزواج؟ لا، تعالوا نشوف الحاجات الحلوه النهارده. السؤال اللي اتكتب على جروب من الجروبات للازواج، ازاي تصالح زوجتك وبتصالحها ازاي وبتعمل ايه عشان تصالحها، كانت الاجابات كالتالي. مش عارفه يا زهره قدامكم على الشاشه ولا لا، بس انا هقراها لكم. واحد بيقول هات لها أكلة أنت ما بتحبهاش وهي عارفاها وبتحبها، وقعد كل معاها، ده رقم واحد. طبعا دي حاجة جميلة جدا جدا، الناس عملوا أصلا لايكات وقلوب وحاجة تحفة يعني. حد تاني طبعا هو الاسم موجود، يعني احنا جايبين الحاجة زي ما أنا جايبتها لكم زي ما وصلتني صراحة، يعني موجودة على الفيس، يعني حاجة عامة، مش بنتكلم على حاجات خاصة. بيقول غير من نفسك وشوف حاجة أنت مقصر معاها فيها، وأكيد أنت عارف ده شيء أساسي، عشان بس لو فاهمين يعني أنت عارف الكلام ده، حتى لو في تفصيلة واحدة من التفاصيل اللي مضايقاها منك حاول أنك تغيرها. حلوة الأمر ده. أحمد رجب كان بيقول الست بتحب الراجل يهتم بيها حتى الحاجات الهايفة بتاعتها، شوفوا هم شايفينها كده، بس عند الست صدقوني ما بتبقاش كده، مش مهم عندها الهدايا قد ما مهم عندها كلمة حلوة وباختصار تحتويها بحلوها ووحشتها. ساعتها هتبقى زي الدبله في صباعك. طبعا هو بيدي يعني ايه، بيدي نصيحه عشان هي تبقى زي الدبله. احنا مش عايزينها زي الدبله، احنا عايزينك انت تاج على راسها، وعايزينك انت قلب جوه عينيها، يعني ما فيش داعي للتعبيرات دي. حد تاني بيقول اعمل لها مفاجاه حلوه مهما كانت بسيطه. حلو حلو المفاجآت، وده من الحاجات اللي هنقولها النهارده. اديها مصروف ليها ولو قليل، بعيد عن مصروف البيت. حلو الجزئية دي، الحريم بيحبها جدا، تروح ان شاء الله تجيب فيها لبان. المهم تروح، ده بيبقى برضو تصرف جاي. زوج تاني قال هات لها جيلي كولا ومصان وشوية حاجات من الهبلة دي، وانت مروح حاسسها انك عامل حسابها وبتفكر فيها، وده شيء طيب. حتى لو انتوا شايفين الحاجات دي، بس بتبقى عند البنات حاجة كويسة، وتبقى ده بيفكر فيه. حد تاني من الأزواج تحفين جدا بيقول علق على لبسها كله، أي حاجة بتلبسها حتى لو قديمة ابدأ إعجابك ووصف جمالها فيها، وده شيء ممتاز جدا جدا أنك تشوفها وهي تشوف أنك شايفها بعينيها. زوج كمان بيقول اشتري لها حاجة هي من الصعب أنها تتخيل أنك ممكن تقف تشتريها علشانها، توكة مثلا. يعني أنا متوقع بقيت الحاجة يقول حاجة مش متوقعة، لكن توكة مثلا. والله الهدية ولو بسيطة ولكن بتفرق، واللغة ديت من لغات الحب الخمسة اللي احنا اتكلمنا عنها. حد كمان بيقول، زوج بيقول بقت عادة ثابتة عندي ايه بقى، ان انا فاجئها كل اول شهر لما اقبض ان اجيب لها ورد وشوكولاتة اللي هي مستوردة مش المصري، مع ان المصري حلوة طبعا. ويقول حاجات ما بتعديش 200 جنيه بس هي فرحتها ما بتتوصفش بيهم قد إيه، لأنها بتشوف إن مش نسيها وعلى طول ببالي. والله الحمد لله برضو بساعدها في أعمال البيت وكل اللي بقدر عليه بعمله ليها، ربنا يبارك لي فيها وما يحرمني منها أبدا أبدا ويحفظها ليها رب. تحية ليك، تحية ليك الزوج اللي مقدر المشاعر. حلو الزوج بتاع المشاعر ده. زوج كمان بيقول بقسم الرغيف، قسم الرغيف وانت بتاكل بينك وبينها فرحها تفرحك حاجة. واحد بيقول بسيبها تخرج مع اصحابها واخد انا الاوباش، اقصد العيال معايا يعني، ومال برضو ده شيء جيد انك تديها مساحة خاصة بيها مع صاحبتها. زوج بيقول انا اتشقلبت وخدت زوجتي وسافرنا نتفسح من غير الولاد لأول مرة في حياتنا من يوم ما خلفنا، وفرقت معنا جدا. وفعلا زي ما بقول الأجازة الزوجية كنا عاملين عليها حلقة قبل كده لو تفتكروا في 2019. زوج تاني بيقول أنا بطلب لها شاورما. طب المهم أنك تطلع حاجة اللي هي بتحبها، يعني أنت بتعمل اللي هي بتحبه، ده شيء طيب. زوج بيقول دايما بحسسها بالأمان وأكد لها حبي، وأنا يوم بعد يوم بيكبر، وانه يوم بعد بيحب يعني يوم بعد يوم بيكبر، وان عمري ما اقدر استغنى عنها، وبنفي باستمرار ان ممكن اتجوز عليها وبشركها في قرارات حياتنا المصريه وبستأمنها على كل حاجه وبمنحها الثقه في نفسها وحقها في الغلط عشان نتعلم مع بعض. انت زوج زي الفل والله. انا بقرا الكلام ده علشان يجي لنا بصم يعني نفرح، ونفرح ان في لسه في نماذج جيده موجوده. طيب خلينا نقول لزوج كمان بيقول بساعدها في المطبخ وفي أي شغل البيت، برنس البرانيس اللي بيساعد ده. زوج كمان بيقول هات لها ورد يا إبراهيم، الورد له مفعول السحر. تمام يا إبراهيم اسمع الكلام. حد بيقول يعني ده ما تحملش نقابة بس مش هقوله، لكن هي ظاهرة قدامكم معرفش. التغافل ما بتقلش ايه، ما بتب بلاش تبقى قرادات يعني في البيت، وتعليقاتك السلبيه في كل حاجه خف تعوم. طب تمام يعني حلو، بلاش النقد يعني باللغه بتاعتنا. زوج بيقول اول ما بتحط الاكل على السفره بفضل اقول وامدح في الاكل عشان ده بيفرق مع الستات جدا، ولما نقوم ونشيل الاكل خالص ممكن اقول ملاحظاتي السلبيه. يعني برضو يعني انت مش سايبها برضو. الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. زوج بيقول دول طيبين والله، حتة شوكولاتة بتفرحهم، المهم تبقى فاكرة ومحسسة ان انت على بالهم دايما. بالهم مين؟ هي واحدة على يعني هي واحدة بالهم مين بس. زوج كمان بيقول بناكل مع بعض في طبق واحد، جربوها تأثيرها جميل. وماله حلو يعني طبق واحد مش مشكلة، المهم ان احنا يعني ناخد بالنا من حاجة زي كده. ابعت لها بنت البيت تصبغ ببعت لها، ممتاز جدا. شوفوا الاقتراح ده، الاقتراح ده يتبروز. ببعت لها بنت البيت تصبغ لها وتعمل لها بديكير ومانيكير واشتغالات من دية، هي بتنبسط قوي، وانت كمان يا برنس هتنبسط اكيد. اكيد ده هي انبسط، انت كمان نفس الكلام. الزوج بيقول هات هدية لحد عزيز عليها وخليها تروح تهديها عرفها ان اهتماماتها اهتماماتك وماله، ده برضو شيء طيب. اكرم اهلها، اقتراح ممتاز جدا. ناديها باسماء جميله غير اسمها، يا ورده حب يا عمري يا حلو حلو الحاجات دي. انا بس حبيت ان انا اقول لكم يعني التعليقات دي لاسباب ان في حاجات حلوه بتحصل يا جماعه. الزواج مش كله وحش، الزواج اللي بيبقى فاهم منظومه الزواج وفاهم الكلام ده بيعرف يعيش صح. انا صراحه اما جالي البوست دوت وقالوا طلبوا لي اعلق عليه، قلت لهم انا مش هعلق عليه، انا هبعته للناس علشان الناس تشوف ان في رجاله بتعرف تصالح وفي رجاله بتعرف تراضي وفي رجاله لما تحط حته موضوع زوجته في دماغها بيجيب مردود كويس. ده جزء. خليني ابعت لكم البوست التاني النهارده، عماله ابعت لكم بوستات، هقرا لكم البوست زي ما جالي وشوفوا الامر بيبقى عامل ازاي، وانتوا هتعرفوا من غير ما اقول النقاط. انتوا هتلاقيكوا اساتذه بعد ما اقول الكلام ده، انتوا ذات نفسكم هتلاقيكوا بتكتب النقاط اللي انا اقول. انا عامله النهارده 7 نقاط و8 نقاط، 15 نقطه 7 للزوج و8 للزوجه. فاسمعوا معايا طبعا الكلام اللي انا هقوله ده لمين؟ للزوجات، للازواج. اسمع يا ابن الله اصلح حالك وشوف، شوف الرجاله بيعملوا ايه واقتدي. للشباب المقبل على زواج، للي عنده عقده وقال هو خدت قرار مش هتتجوز او مش عارفه رافضه الجواز او هو نفس الكلام ده، ركزوا بقى. البص بيقول الزوج، جهزي لي البدله لاني رايح فرح واحد صاحبي. الزوجه، اي بدله؟ ها اي بدله فيهم ان شاء الله؟ ها وبعدين فرح ايه؟ الفرح ايه؟ وليه صاحبك بقى مش مديك دعوه اجي الفرح معاك؟ كل دي الزوجه عماله تتكلم وهو بيردش. وفرح صاحبك، فرح صاحبك ولا راح تقابل واحده؟ اصلا مين اصلا اللي هترضى تبص لها غير الخايبه اللي زيي اللي خدت نصيبها وبختها؟ كمان تقول لك ده انت حابسني في البيت ولا بتفسحني ولا بتوديني اي مكان الا كل فين وفين، ولا تكون فاكر اصلا انك اشتريتني، ولا بتسهر معايا ولا بتتعب معايا في حاجه، ولا حاسس بيا اصلا وحاسس بتعبي، انت يا على الكمبيوتر يا على التليفون يا قدام التلفزيون، ولا بتسهر معايا ولا بتعبرني، وعامل لتليفونك رقم سري. ها رقم سري ليه؟ خايف؟ خايف ولا مخبي ايه؟ مخبي ايه مش عايزني اعرفه، بس فالح بس تسال طبخه ايه على الغدا وطبخه ايه على العشاء وخلاص. وبعدين امتى بقى قول لي بقى، امتى اخر مره قلت لي انا بحبك؟ امتى بقى قلت لي انا بحبك وانت حبيبتي؟ انت بجد ما فيش ابدا ريحه الرومانسيه معاك، وانت ظالمني وعمرك ما عملت لي حاجه ونفسي فيها، وكان انا اصلا كل المشاكل الصحيه جت بسببك انت وعيالك، اخدتني ورده مفتحه ولا عمري كنت بشتكي من حاجه، شوف حالتي دلوقتي عامله ازاي وحسبي الله ونعم الوكيل صحتي راحت. عمرك ما خرجت معايا وعمري ما خرجت معاك الا ونكدت عليا في الخروج انا والعيال وزهقتني لما كرهنا الخروج، ده حتى الشوبنج اللي بنروح نعمله ونروح نشتري اي حاجه تنكد عليا ونزل يلا نروح يلا يا عم استنى يلا نروح يلا نروح. اصلا انا اللي غلطانه اللي كنت بفكر اخرج معاك، خلاص الكلام ملوش فايده خليني ساكت احسن. ما بتردش ليه؟ رد الزوج، كنت عايز البدله الكحلي. يعني انا بس عايزه اقول لك الموقف ده هو ايه، انا هشرحه طبعا وهحلله، بس خليني احكي لكم موقف تاني. الموقف اللي قبل ما اسيبه دوت، هي بتعمل ايه؟ انت ماشي من غيري، هو انت ينفع تروح مناسبه من غيرها؟ اه ينفع، مش كل المناسبات لازم مع بعض، واكيد في حاجات هتبقى منفصله، بس لو هي عملت كده معاك هتعمل معاها ايه؟ اسمعها زي ما عمل وراضيها، المره الجايه خارج عايزه تخرجي فين؟ خلصت خلصت. النهارده انا هدي مفاتيح سحريه على فكره للرجاله، بس ركزوا معايا في الاخر. موقف تاني برضو اتبعت لي، كل ده في إطار موضوع الأزواج وإزاي بيكرموا زوجاتهم، والأزواج إزاي إن هم مش بس بيرضيها ويصالحها، لو طيب بخاطرها، وإحنا عايزين كده على فكرة. هو أنا دايما باجي على الزوجة وقد أقول اعملي اعملي اعملي اعملي، وبعدين جيت علشان والله أشوف أنا عملت المحتوى ده قبل كده ولا لأ وبأني صيغة، لقيتني برضو بكلم الزوجة، يعني أنا عاملة المحتوى صالح زوجتك وبعدين لقيتني برضو بكلم الزوج، لأ النهاردة أنا هبتدي بيك علشان الزوجات ما يزعلوش. بص كنت عملت موقف، قلت جملة اتعمل عليها بقى يعني مقالات كتيرة في مواقع كتيرة وناس كتيرة خدوا الجملة ديت، وعمل الواحد بيفرح صراحة لما يعني قيمة أو خلق أو سمت أو سلوك بيتنشر بالإيجاب وسبب، ده شيء جيد وندعو الله سبحانه وتعالى لنا في القبول والإخلاص اللهم أمين. بص الزوجة كانت بتحكي لي كده، بتقول لي على موضوع إن هي أنا نفسي عيالي يعرفوا قد إيه، عايزة بس أجيب لكم الصيغة كاملة، أنا نفسي عيالي يعرفوا قد إيه أنا مستحملة عشان بس يفضلوا يسمعوا تكة مفتاح أبوهم في الباب. وتكة المفتاح دي في الباب أنا عشان هما بس يحسوا بالأمان. فابتدت الكومنتات تيجي يا سلبية يا إيجابية. أنا فاكرة الفيديو ده كان في 2018 أو 2018 تقريبا، وطلع عليه تعليقات رهيبة جدا جدا من بنات والأبناء والإخوات والزوجة. وهقول لكم الكلام ده، بس خليني أحكي لكم موقف تاني إيجابي. خلينا نقول حاجات الحلوة وبعدين نصدمكم في الآخر. كنت معزوم، بيقول كده واحد، بيقول أنا كنت معزوم عند واحد صاحبي، وصاحبي ده من النوع اللي بيحب يهزر، ده البوست اللي جالي. وأبوه فوق 70 سنة وأمه أصغر منه من أبوه بسنتين تلات، قاعدين بناكل وصاحبي ده بيحب ينكش في أمه في الهزار كده، فبيقول لها إيه يا ماما يا حاجة المحشي بتاعك ماله سايب ليه المرة دي كده؟ فالست تقريبا حست بالإحراج عشان صاحبه موجود وعشان أنا قاعد، فابتسمت كده نص ابتسامة وقالت له يلا بقى حسن الختام أنا كبرت كتر خير الدنيا أن أنا لسه قادرة أقف على رجلي وعمل لكم أكل زي ده. فانا عشان احاول اشيل عنها الاحراج قلت له بس انت فاهم حاجه، انت ما بتعرفش تاكل اصلا ولا تستطعم الاكل، ده احلى محشي دقته في حياتي. قام عم حسن هو ابو صاحبي ده وقال له انت بتعمل ايه يا حبيبي، انت بترضيها ليه هو انا مت؟ الله الله، انا احب اللي بيصغي الكلمات، يعني عارفه هو الحريم ايه غير انك انت تديها كلمات وتتحفها كده، ليه ترضيها؟ هو انا موجود، انا اللي راضيها. وشخط في ابنه بقى وقال له قوم بقى ناكر الخير والجميل، ما انتش مكمل اكل حاجة يديك. قال له لا ابدا، ما حدش يزعل حبيبتي وانا عايش، ولا حد يرضيها غيري طول ما انا عايش. بيقول الموقف ده فضل معلق في دماغي فتره لحد ما رحت عندهم تاني، وكنت حابب ارغي بقى مع اللي هو الاب، قلت له يعني ايه ده قول لي. قال له انا طول عمري ما تعصبت عليها، ولا تعصب على زوجتي، ولا قلت لها كلمة تضايقها خالص. وقال له جملة، قال له كده يا ابني لو رئيس جمهورية ادك شهادة تقدير هينفع تاكلها أو تحطها تاكل على طعمها تحط عليها الأكل؟ قال له لا، ده أنا هبروزها وعلقها على الحيط. قال له آه. قال له بقى ستك الحاجة دي هي شهادة تقدير ربنا ليه، أنا ما عنديش دليل على أني بني آدم كويس غير أن الست دي ربنا جعلها من نصيب. الله الله. بيقول هو بيتعامل مع مراته كأنها طفلة عندها 10 سنين، طبطب عليها ويدلعها ويرضيها ويطول باله عليها جدا. وبيقول لأولاده كده بالحرف، مش بيقولوا الضنا غالي، الضنا غالي يعني الأولاد غاليين، بس انتوا ولا أي حد في الدنيا أغلى عليا من أمكم، وبيسمعها الكلام ده. أنا بقى أما باجي أحكي لكم موقف زي ده ونقول أيا كان حصل، أنا واحد حقيقي يعني شخصية حقيقية اللي كاتبة الكلام ده، انا عايزاكم بقى اللي بتفرج عليا دلوقتي على اللايف، انا عايزاكم تتخيلوا دلوقتي رد فعل الزوجه دي لما تسمع كده من زوجها ابو عيالها. ما تقوليش 60 و70 لسه قاعدين مع مجموعه ال50 دلوقتي، العالم اللي عدوا ال50 بيقولوا ايه ده، لا ما فيش ايه، لا ما زالوا بيحبوا، ما زالوا بيحبوا، عندي واحده 55 سنه لسه متزوجه هنا اهو، مش عايزه اقول فين. فيعني لا، لما تسمع الزوجة كلمات تقدير وتطيب خاطر بالشكل ده، ده جميل. السر فين؟ تعالوا بقى ما أقول لكم. أنا ليه عملت الحل ده مختلف عن السبع حاجات اللي هقولها؟ عشان ده خلاصة الحلقات والإرشاد واللي بيتكلم في الأسرة واللي بيتكلم في الحلول اللي أنا بقوله لكم ده. السر فين يا أزواج وزوجات؟ السر في المعايشة. يعني إيه معايشة؟ يعني يبقى عايش يومك وانت عايشة يوم بالمتاح. ما ينفعش يعدي يوم زوج ما يعرفش عن زوجته حاجة، ما يسألهاش، ما يتكلمش معاها، ما دخلش على أولاده ولا في صلاة فجر ولا بعد عشاء ولا قبل ما يناموا ولا بعد ما صحيوا وما يعرفش عنهم حاجة. عيالك فين؟ بين تانية بين ولا تالتة ابتدائي؟ مش عارف. اوعي تستغني يا دي الزوجة بقى، بحلك في ودنك اهو قبل ما امسك الزوج، ماشي انا بمسكهولك دلوقتي ما تزعليش، لكن بصي حطي الكلام ده، اوعي تسحلق في ودانك وفي عقلك وفي قلبك. لا يمكن. بص دكتورة هلا انتهينا، اوعي تستغني عن العشر دقايق بتوع اليوم، خمسة ليك لكل عيل، خمسة خمسة، وانت عايزة سبعة، من سبعة لتسعة لعشرة، حلو ده المعايشة. حصل في اليوم كذا، ما تزنيش قوي وبتعملي حطي خطوط عريضة، بس على الأقل يبقى فيه معايشة. الجلسة اليومية دي مسافر بعيد مش عارفة رايح فين كذا، افتحوا كاميرا، تعالوا كاميرا الزوم مجاني اهو، خلاص اهو افتحوا كاميرا وقعدوا اسمعوا كذا حصل كذا حصل كذا السلام عليكم وعليكم السلام. لكن يعدي يوم زوجك مش في خريطه دماغك ولا انت ويعدي يوم زوجتك وعيالك مش في دماغك انا تعبانه انا لا خليهم مش تعبان مشغل دوام 18 و19 ساعه خليهم 18 و19 ساعه و7 دقائق كل عيل دقيقتين دي المعاشه. مش بنتجوز عشان كل واحد يعيش لوحده, مش بنتجوز علشان كل واحد يبقى لا لا لا لا لا, لا. ده السر. الحلقه اللي انا بقول لكم عليها اللي كنت علقت عليها من 4 سنين فاتوا, الست اللي بتقول انا اتمنى اولادي يعرفوا الثمن اللي انا بدفعه كل يوم عشان يسمعوا تكه مفتاح ابوهم في الباب واحساسهم بالامان, احساس حلو على فكره, احساس حلو ومختلف من ست للتانيه مع تكه مفتاح زوجها. واللي بيوصل لكل ست مع ست بتبقى فرحانه جدا زي ما قلنا قبل, فرحانه مستنيه زوجها ما اقدرش اكل من غيرك وبيحصل كذا وبيحصل كذا, وست تانية بتبقى زعلانه وعيال بيقولوا لا احنا ما زلنا احنا مش عايزين احنا ما ولا لنا كلام معاه ولا لنا علاقه بيه ولا هو بيجي ونحط البتاع وكل واحد داخل اوضته وبيهجر ويهرب ومش عايزين يشوفوه. لكن الاصل انك تبقوا فرحانين بتكه المفتاح, الاصل انه فرحانين بالرنه او ركنه العربيه او ضوء اللي جاي من الشباك علشان فتح الاسانسير ولا فتح السلم ايا كان. وده اللي احنا عايزينه, ودي وده اللي انا بسعى له في حلقتنا. 7 خطوات بقى, 7 خطوات ورقه وقلم واكتبوا. وانا عارفه اللي انتوا هتقولوا بما اني قلت الكلام اللي فوق ده كله هتبقوا اساتذه وبتقولوا معايا, بكلم الزوج. خطوات رائعه جدا على فكره, هديه بجد بجد لكل زوج فعلا واحد عايز يصلح بيته وعايز يصلح زوجته ويخلي بيته حلو. انت عايز تصلحها بايه؟ كلمها. هو انا ما اقول لك صلح زوجتك هيعمل ايه, كلمها يا ابن الحلال اصلح حالك, حاورها, بلاش الصمت او الايام كفيله او هي بتحبني والحب كبير جدا. ما في غلط غلط, كل الكلام ده غلط, انسوا كلام الميديا والافلام والمسلسلات ده. او هي مع الوقت هتنسى ونكلم بعض والحياه تمشي, لا لا لا كلمها, بس خليك وانت بتكلمها صادق في كلامك وصادق في مشاعرك. طب لو رفضت, انا بجيب لكم الدنيا كلها عشان عارف اصل انا بقول لكم كده فتروحوا جايبيني من الناحيه الثانيه, ودنك منين ماشي. رفضت تكلمك اخترع اي حاجه, انت راجل اخترع اي حاجه تضحكها تعملها, ودي الطريقه الثانيه. رقم 2, بصوا صعب انك لما تقول حاجه موقف فكرتها او حاجه حصلت لكم مثلا مش عارفه وهي ضحكتها فانت بتذكرها بالموقف او بتقول نكته مثلا. لما الست بتضحك بتكسر حاجز الايه, حاجز الصمت وحاجز الزعل, اكسر الامر ده بضحكه او مهم يبقى فيه كلام. طب طريقه الكلام ماشي, انا بعمل لكم قبل ما اطلع من النقطه دي طريقه الكلام معاها. صوت منخفض جنوبك ثواب, انت مش بتتكلم علشان اطلعك غلطانه واعرفك غلطك وانا هو جاي علشان اتكلم ايه ده ايه ده, هو الفكره مين هيطلع غلطان؟ الفكره ان احنا نصلح الدنيا والحياه تكمل وتمشي تكمل على صح مش على غلط ولا على مش عارفه بالمصري بيسموها, بس يعني ان انا اجيب لزق ولزق على حاجات مش متصلحه وما نضفش تحت وكده يعني مش عارفه اسمها ايه. بلاش تزعق او تتنرفز. طيب اما تقول اعتذار, بس الاعتذار مش شرط انا اسف في الكلام ده, ممكن يبقى في اي طيات من الكلام. والست اللي تبقى مستنيه يقول كلمه اسف لا يعني, يعني في حاجات تانية بتبين كده, بس ان انا بعد افهم سبب هي زعلانه ليه. هو ده التلامس يعني, ده اللغز اللي محتاج فك. وانك انت يعني تعترف لزوجتك وتقول لها فعلا الموقف كان غلط مثلا, بس طريقه التعامل معاكي ما كانتش صح, واللي حصل كان ليكي حق مثلا تزعلي فيه, عندها حق في الجمله دي مهمه جدا. يعني مش انتي واحده مش طبيعيه ما الحريم كلها كده, مامي وستي وتتي وعمتي وخالتي وكل حاجه اتي كل الكلام ده فاضي يعني. كل واحد له شخصيته, كل واحده لها تركيبتها الخاصه, ما تقارنهاش بحد. انا مقدر وكان فعلا عندك حق في الزعله ديت وكذا, بس انتي افورتي قوي, بس عامه هو الموقف في زعل, اطلعوا بره انتي وانا وخدوا الموقف ايه والصح ايه ونعمل ايه. لما يبقى موقف كبير يبقى الاعتذار وجها لوجه, ما ينفعش ترسمي على رساله واتس غلط ما كلمتها في التليفون, ممكن تكلم في التليفون في الحاجات اللي هي السهله, لكن الاعتذار يكون جدي بطريقه جديه وهي تحس انك فعلا مستعد انك انت خلاص بادي حاجه جديده. بقى اي سؤال هي هتقوله طبعا بعد كده, مش عايزه اقول لكم الاسئله بتبقى ايه, بس هي المهم انت ناوي تجاوب على الاسئله بتاعتك. ونيجي للنقطه رقم 3, اتفقوا انتوا الاثنين على طريقة الإصلاح والتنفيذ آليتها ازاي؟ ما هو احنا صلحنا وقلنا وكان لك حق وكذا وقلت، ايه بقى الطريقة؟ ها ما هو ليه؟ عشان موقف ما يتكررش. تقول لك لما بيجي كل مرة وترجع ريما لعادتها القديمة قالوا هي هو وبيعمل وبيفضل وبيبهدل وبهدلني قدام أهله ومش عارف أيا كان سبب الزعل. عشان يتم الإصلاح فعلا ونقول الآلية ازاي بتاعت التنفيذ، خطوات عليا وخطوات عليك. تالت حاجة اسمعها عشان خاطري، هو الراجل بتاع البدلة الزرقاء عمل ايه؟ سمح، هو انت ومخرجتش وما ادكش دعوة وانت مش عارفة ايه وصحتي راحت وانت ما بتقوليش وحبتكال هتقابل واحدة قفل موبايلك ليه؟ ايه الباسورد ده؟ هو انت مش عايز تاخدني ليه؟ وانت ما بتردش ليه؟ سمحها مرة نشوف المرة جاي عايزة تخرجي فين وخرجك، كان عايز البدلة الزرقاء. خلصت. اسمع وجهة نظرها، ساعات هي بتبقى مش عايزة تخالفك بس هي عايزة تتكلم، عايزة تقول وجهة نظر تانية مختلفة وانت خير يا ابني والله خير، اسمح. طب الخطوة رقم 4 وبقول لك فيها ازاي تصالح مراتك، ازاي تصالح زوجتك، خلوا فيه وقت ثابت ليكوا بتقضوه مع بعض بره العلاقة الخاصة عشان خاطري. علشان انا بنتكلم الرجاله في حاجه زي كده اقول لك اه لا انا ما بقولكش على كده، وموضوع العلاقه الخاصه عند الستات ده دي مرحله نهائيه، مش ده الصلح عندها. خلي فيه وقت معايشه زي ما قلت لكم السر في المعايشه، عشان كده خليتها نقطه لوحديها قبل الخطوات، وقت ولو 5 دقائق لكل عيل ولزوجتك. في يوم ملكي انا اضمن لك ان اليوم الملكه دي هتعمله لك يوم في الاسبوع بغض النظر انت محتاجه بقيه الاسبوع كم مره، لكن في يوم ملكي عاملك فيه شهريار زمانك تمام، لكن من فضلك من فضلك خلوا فيه وقت ثابت وقول لها كده انا باجي الساعه 11 باكل من 11 ل 11:30 ومش عارفه ايه وبلبس وبغير وحمام والكلام ده، من 11:40 ل 11:45 انا معاكي طول اللي انت عايزه. ما تقول لك 200 مش عارفه، احنا قلنا 25000 كلمه في اليوم، تعرفين القصه دي؟ اسمع. 5 خطوة اعمل لها مفاجأة، ينوبك ثواب، اعمل لها مفاجأة على فترات متباعدة كده بتفرح، وردية شوكولاتاية بنبونية اي حاجة مفاجأة هي بتحبها، ودي لغة من لغات لغة الهدايا، لغة من لغات الحب الخمسة، ولها مفعول السحر. الخطوة رقم 6 المفاجأة مش شرط تكون هدية، ممكن المفاجأة بس عشان ما نخلطش ما بين رقم 5 ورقم 6، الرقم 6 الهدية وده لغة من لغات الحب الخمسة ولها مفعول السحر وكلنا عارفين، واختار الهدية اللي الشريك بتاعك عايزها يعني بيحبها مش اللي انت بتحبها. لكن رقم 5 النقطة رقم 5 اللي هي نقطة المفاجأة، المفاجأة ممكن تكون خروجة، ممكن تكون حاجة كانت مستنية منك انك تقولها واخيرا قلتها مثلا ايا كان، المفاجأة مثلا ممكن يكون اتصال بأهلها ايا كان، عامل لها مثلا زيارة مسفرها أي حاجة يا جماعة، مش شرط أنها تكون هدية يعني. 7 حاجة الدعاء اللي أنا قلته دي أسباب، مين ربها؟ الله عز وجل، الله عز وجل هو رب الأسباب. سخر لك قلب زوجتك وسمعها، يا سلام إنك بتدعي لها اللهم اصلح حال زوجتي واهديها بهدى من عنده يا رب، اهديها يشفيكي وينقيكي من كل ما فيكي في جزئيه كده، كان واحد عامل وعمال يا عم انت بتدعي ولا بتمقتها ولا ايه؟ بس ادعي لها وخليها تسمع انك بتدعي لها، وادعي ربنا دايما يا رب اصلح حال زوجتي واهل بيتي يا رب، وعلعنهم الخير والبركه والهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم امين. طيب خلصنا الزوجة، مفيش حلقة باقي النهاردة كلها مكلم، بس خلينا نخلص عشان بحبش يعني ايه ناخدهم على خلينا بس ايه اخلص الجزء التاني. طيب انت بقى كزوجة، ما انا انا بدأت الحلقة بيها اهو، بصي بقى لي نص ساعة عمالة اكلم الزوج، تعالي لي بقى ازاي تصالحي زوج، ما بتكلمش على المصالحة الخاصة ماشي عشان كل النت ده ازاي تصالحي حاجات ايه، الموضوع مش كده يعني، الموضوع مش كده، ازاي تصالحي زوج. 8 حاجات خطوات سهلة وبسيطة وممتازة جدا وأكثر من رائعة. عايز أقول لكم أول حاجة اختاري الوقت المناسب عشان خاطري، عشان خاطري يا دي الزوجة، اختاري يا بنتي الوقت المناسب اللي تصالحي فيه زوج، مش أي وقت، اختاري الوقت اللي هو يكون جاي تعبان غير اتوضى كل ارتاح، لو حابب ينام، هو انت هتعملي مشكلة وهتصالحي وهو مش شايف عينه بتحول ومحمرة ويقول لك اه وعمال تاخدي منه كلام ويعمل تسمع، اختاري وقت مناسب. ولو انتم من أصحاب الصلوات على صلاة الفجر كله ما كله البيت كله لازم يقوم صلاة الفجر، فكل البيت قايم بقى، بما اننا قايمين قايمين وهنصلي، ويناموا بقى بالليل عشان يقدروا يقوموا. تاني حاجة اسمعي، ممنوع يا كل زوجة وكل بنت اسمعي، لو امك ما قالتكيش اسمعي انا زي امك، ممنوع يعدي اكتر من 3 ايام على الخصام. لازم مبادرة صلح في بعد الثلاث، ما ينفعش وتبقي جوه بيتك يا حبيبة قلبي، ما تخرجوش جوه من بره البيت، تخرجيش من فضلك يا أمورة يا عسولة، تخرجيش بره بيتك يا بنتي، ده اللي بتخرج إلا أياتينا بفحش، استغفر الله. لا بستغرب جدا جدا بالأزواج اللي بيقعدوا سنين متخاصمين، عندهم خرز زواجي كل واحد في أوضة وما فيش مبادرة للصلح، لا لا لا، والكبر عنوان العلاقة، كل واحد غلطان هو اللي يجي. إيه ده؟ شوف ربنا الله سبحانه وتعالى عز وجل يقول إيه؟ للذين يقولون من نسائهم تربص 4 شهور، فإن فاقوا فإن الله غفور رحيم، خلاص هيرجعوا خلاص، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع خلاص. لكن يا ترجع بعد ال4 شهور خلاص، يا إما مش عايزها الطلاق، لكن بالسنين بالسنين إيه ده؟ فهم 3 أيام الدنيا كانت صعبة، المشكلة كانت عويصة، مش عارفة عمل إيه، هو أنت عملت إيه، كل القصص دي ماشي. اليوم الثالث لازم بيفهم بدرة للصلح، خيرهم من يبدأ بالسلام، حتى لو هو غلطان، حتى لو هو غلطان، وأنا بقول لك هو تعملي إيه بقى، لكن أبقى في عزلة لا. ثالث حاجة تجنبي العزلة، حتى لو في جدال وخناق مش مفيش حاجة، كل واحد في غرفة منفصل، مفيش الكلام ده. ليه؟ بيزود بعد، بيزود بعد وما بيساعدش على الصلح، وبيساعد ان كل واحد اتشال من شريحه من دماغه والخلايا من دماغه، ما فيش زوجه ما فيش زوج، مش صح. وبعدين بقى استغفر الله بقى، مش عايزين نقول الا ما رحم ربي. رابع خطوه، عبري عن عاطفتك، انت بتحبيه، عاطفتك تجاه زوجك دي قوليه، اظهري المشاعر، انت ليه مخبيه، يعني ايه الكبر؟ لا انت فعلا بتحبيه بس الموقف مزعلك، هو الموقف الاخير بس اللي خرجك بره شعورك، اللي خلاك حصل غلط ايا كان، حصل اللي حصل، لا عبري. طيب خامس حاجه، لو رفض الكلام تعالي لي يا قطه بقى، تعالي يا بطه انت يا اسمها بطه دلوقتي ولا اسمها شيماء طب خلينا في الحلقه، اكسري حاجز الصمت، زي ما قلت طلبت منه ده هيضحكي، احكي له موقف كان ما بينكم، قولي اي حاجه، اي المهم تطلعيه بره اطار، المهم يتكلم. سادس حاجة ومهمة جدا جدا، جهزي قعدة الصلح، انت يا أمرايا جهزي قعدة الصلح يا بنتي، قعدة الصلح أكلته الدنيا، عصيره شايه القهوة بتاعته أيا كان، مبتسمة ابتسامة خفيفة، مش بقى كده وصلت احنا بقى وهوريك وهعمل لك بشكلي خض أصلا، لا بلاش ده، فردي نفسك كده فردي وقتك. سبع خطوة، خدي خطوات تتفادي فيها الغلط بعد كده، وانتوا قاعدين بتتكلموا ايه الخطوات اللي انا اتفادى بيها انه ما يحصلش الامر ده قبل كده. تامن خطوه مهمه جدا جدا، مفعول السحر، المسي ايد زوجك يا بنتي وانت بتصلحيه، امسكي ايده والمسي ايده وشده على ايده بحنان وحب. الصحابيه قالت ايه؟ يدي بيدك والله لا اذوق غمضا حتى ترضى. ليه؟ بقى وشرحنا قبل كده، قلنا ان في لمسات عصبية ما بتوصل بلمس الإيد وهكذا، عشان كده إيه السلام عليكم السلام كان اللمس باليد، تتحات عنهم الذنوب. آخر حاجة الدعاء، يا رب اصلح حال زوجي واصلحني لزوجي، علي زوجة صالحة يا رب، اصلح حال بيتنا وأولادنا، ابعد عنا شياطين الإنس والجن، ده المطلوب. أنا عارفة أن أنا رغيت النهاردة كتير، بس ما كانش ينفع أعمل نص الحلقة ونص مش بتاع الكلام ده، علشان أما زي ما أقول أنا بوجه له نصيحة وبقول أنت كمان نفس الكلام، أدعو الله سبحانه وتعالى تعرفوا تصالحوا بعض، إزاي تصالح زوجتك وأنت إزاي تصالح زوجك، اللهم أمين. ارجعوا للحلقة دي تاني، وياريت كده مين؟ أسماء، السلام عليكم يا أسماء، معنا أول اتصال، أسماء من اسكندرية، السلام عليكم يا أسماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا غلا. ازيك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا. بس يا دكتورة أنا مش عارفة، أنا عندي متجوزة مثلا بقالي 5 سنين عشان ما أطولش عليك. تمام. أنا في بداية جوازي حصل موقف بيني وبين جوزي إن أنا ضحكت عليه، معلش يا دكتورة مش قادرة أقولها. أنا انا كنت حد كنت بكلم شاب ممكن يا دكتوره، وخلاني ان انا بنفسي وصل الكلام لحد فين يا اسماء؟ كلام كان كتير، بس انا كنت في الفتره دي والدي ووالدتي كانوا ما بينهم خلافات كتير. اسمعيني، الكلام ده قبل الزواج ولا بعد ما تزوجتي كلمتي الشاب ده؟ لا، قبل الجواز. قبل الجواز وخلاص تزوجتي، حصل حاجه بعد الزواج؟ لا، بعد الجواز لا. تمام. طيب، بس المشكله في قبل الجواز يا دكتوره ان هو كلمنا في التليفون بكلام مش كويس، فبالتالي انا شلت بكره لنفسي، وجيت لما اتجوزت ما قدرتش اقول لي كده، فحاولت اخدعه. استني بس، استني، استخدعيه في ايه؟ انت خلاص اتكلمتوا كلام مش كويس وتوبتي الى الله وتزوجتي، عايزه تقولي لزوجك ايه؟ عايزه اقول يا دكتوره، انا لما اتجوزت ما كنتش بنت يا دكتوره. ما كنتيش بنت؟ وبعدين؟ وبعدين انا طبعا ما قدرتش اقول لحد. المهم زوجك عرف يعني، اكتشف القصه ولا ما اكتشفش ولا ايه؟ هو يعرف. عارف. وبعدين سطر عليكي؟ عارف مين سطر؟ ايه؟ سطر عليكي؟ سطر عليا. تمام. وانا اساسا وانا وخلصت له على المصحف اللي ده حصل مني انا، مش مع حد. يعني انا اللي عملت كده في نفسي. انت اللي عملتي كده في نفسك؟ بدون قصد. طب انت قلت لزوجك ان انت عملتي لنفسك ولا بمساعده مكالمه تليفون من حد؟ ايوه. قلت لزوجك ان الامر ده تم انت مع نفسك عملتي كده ولا كان معاكي حد على التليفون وحصل كده؟ لا، انا عملت كده لنفسي، ما كانش معايا حد على التليفون. خلاص سامحك واتجوزتي وخلفتي، سؤالك ليا ايه؟ وبعدين بعد فترة من الجواز ايه؟ انا مش سامع يا جماعة، افتحوا لي الاربيز. بعد فترة من الزواج حصل منها مشاكل، مشكلة بينك وبين زوجك يعني؟ محبوبة يا الحولة. وبعدين وبعدين انا في الفتره دي اتخانقت معاه، قلت له مش عاوزاك وكده بسبب حاجات تافهه، بسبب اهله وكده، ان انا متجوزه بيت عيله ومتجوزه من بيت مشاكل ومش متقبليني في كل الاوضاع. تمام. فراح هو قعد يقول لي ايه، الحمد لله ربنا، اللهم رضيت بيكي، انا خطرت عليكي. تمام. تعبي عليكي. ما كانش قال لحد. قعدت متجوزه سنه اثنين، في ثاني سنه برضه حصل خلاف بينا وما كانش قال لحد خالص. طيب. جا والدي، وكان في الفايل الوقت ده كان ضاربني. كنا اتخانقنا ومشيت له وقعد راح ضربني. فلما لقى بابايا كان هياخدني وقال له خلاص يا عم كرامة هي بنتي مش عاجبكم خلاص. فراح قايل لبابا ايه، على فكره انا لو مش عايز بنتك انا كنت جبتها لكم من يوم الفرح. كان كذا كذا كذا. طيب ابوكي عرف؟ حكى له الموقف. ايه المشكله بقى اللي حصل؟ بابا قال خلاص طالما انت اصطرت عليها وكان هياخدني وعدى الموضوع. قال له لا، انا بقول لك كده يعني انا عايزها وشاريها مش بايعها. جيت برضه من فتره من تقريبا من شهر كده، دي اخر موقف عشان ما تقولش عليكي، انا كان عندي كورونا. وهو كان قاعد معايا. انتوا مغيرين الصوت يا جماعه، جاوبوا لي بس، مغيرين الصوت؟ حد ياكد لي المعلومه دي يا شباب. تمام، كملي. وبعدين يا دكتورة راح هو اتخانقنا برضه تاني، كانت والدته تحت تعبانة وأنا كنت تعبانة فوق ما بنزلش بعمل حاجة. فبعد ما خفيت أنا لسه مش قادرة، فقعد يقول لي قومي انزلي وهم كلهم تعبانين، أنت تفضلي نايمة فوق وكده. وقعدنا نتخانق تاني، فقلت كان اخواته كل شوية واحدة تطلع تقول لي أنت نايمة ليه؟ مش تعبانة، ما احنا أمنا تحت تعبانة ويقولوا لي كده. طب انا تعبانه يا جماعه ما غصب عني. نزلت في اليوم ده فقلت له هنزل تحت، قلت له بس انا نزلت لقيت حد عليا مكسر في وشي انا هطلع مش هقعد. طيب تحت قال لي انت لو عملتي كده انا هقفل الشغل وابتدي من الشغل واتخانق معاكي. كلمه في كلمه راح ضاربني وراح مكرر الموقف تاني وقعد يزعق معايا ويشتمني ويقول لي ايه انا اصلا غلطان ماما غلطت بيكي، وراح ايه معايرني تاني بنفس الموقف. انا دلوقتي معايا ولد ومعايا بنت ومش عارفه اعمل ايه، وفي نفس الوقت انا نفسي يمكن مش مرتاحه في حياتي، كل شويه احس ان انا مجبره ان انا اعيش واستحمل اهله عشان خاطر الموقف ده. طب اسمعي، هم مش بيساعدني هم والله. طب اسمعيني يا حبيبتي قلبي، اولا اسمعي الكلام، ادعو الله سبحانه وتعالى الاول يشرح صدرك اللي انا هقول، اللهم امين. انا بس عايزه قبل ما احكي الموقف انا عايزه انبه كل بنت، يعني الذئب اللي بيكلمك يعني في التليفون من ورا اهلك ده ذئب ومش راجل وحد مش محترم وشيطان وابليس. لكل بنت خلي بالك، يعني في كلام مش ينفع اقوله على الشاشه، لكن في بنات من مجرد الكلام ما خلاص يعني ما بتبقاش بنت، وما بقولش يعني ان مش هينفع اقول على الشاشه، بس خليني اطلع بحته خليني بس اديني بس فرصه ادي اللي بيكلم في التليفون بنت ويوصلها او يكلم اي واحد بيكلم بنت ما بيخشش من الباب يا بنات بيبقى عايز حاجه واحده بس، انه يتكلم معاها في علاقات جنسيه، لابسه ايه عامله ايه صوري اعملي شيلي، وانتوا فاهمين الكلام ده وعارفين ما في ده. في بنت بتقول انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي، ده انا تربيتي وانا اهلي وانا كذا وانا كذا، وتحذرت من شاب كذا واحد، من خلي بالك من فلان، خلي بالك فلان نيته ليكي وحشه، خلي مره واثنين وثلاثه، وبتروح برده تكلم فلان ما اعرفش دي مجنونه دي ولا مسحور لها ولا ايه. اكلم واحده تقول لي انا برده مع نفس الجمله، انا مش عارفه انا ليه عمل انا، لان اللي بيضحك عليكي بالمشاعر طبعا خلاص، وتبقي هبله وعبيطه لو استجبتي. مشاعرك لزوجك، مشاعرك للمحترم اللي يجي يخبط على الباب. يعني دي نصيحه قبل ما اجاوب اسماء على سؤالها. النقطه الثانيه نقطه زوجك سطر عليكي، وانت قلتي له انا كده ما حصل مع نفسي وما قلتيش، تمام ما كان صح انك ما تقوليش ان كان في واحد ولا الكلام ده، ربنا سطر عليكي وربنا كمل ستره عليكي والراجل وافق بيكي وكمل والكلام ده. بتبقى حاجه في نافوخ الرجاله ساعات كان في كذا استشاره يقول ما كانتش بنتي، يا ابني ما انت عارف انها كانت في عمليه معينه وكذا وكانت مريضه والدكتوره اللي قايله لك، برغم ان هو عارف وراح للدكتوره معاه التقرير وكل حاجه، لكن هو في دماغه لا ما برضه، وراجل راجل يعني راجل كباره في العلم يعني، لكن هي بتبقى عند الزوج كده يعني امر مضايقه، لكن مش وسطر عليكي. موضوع الاهل بيبقى حساس بالنسبه، انا مش بقولك عشان تاخدي بقى واستحمل واعمل، هو علشان كده وانا من ضمير، اولا ربنا ستر عليكي ولازم تشوف النعمه دي، عشان لو ما شفتيش النعمه هتنقمي وتفضلي في الحاله النفسيه وتبكي وتعيطي ويقولك بقى ما انت كده كده مش نافعه، ما هو خلاص هاتك سترك ما قال مش عارفه ايه، يلا بقى سيب الدنيا وتخسري البيت والاولاد مع راجل بيحبك لانه قال لابوكي كده. اديني دقيقتين بس ما تقفلوش عليا. قال لابوكي كده انا عايزها، انا مش بقول لك كده علشان تمشي، انا بقول لك كده عشان ما تاخدهاش، انا لو عايزه امشيها كنت مشيتها من اول يوم، انا عايزها. لكن موضوع الاهل خليكي ناصحه، خليكي لو تعرفي احنا بتسمعي مسمعي القواعد العشرين في التعامل مع بيت العيله، ما فيديو تحفه جدا انصح بيه لكل واحده متجوزه ببيت عيله، ما انصحي كده وفهم انزل وبتاع وقاعدين ما قالوا كلمه مش كويسه منتظرين بقى رد فعل، ما ترديش 30 ثانيه كده، او سالوكي سؤال مستفز وينم على حاجه فيها تقطيم ليكي ما ترديش 30 ثانيه بصه كده في اي اتجاه، عارفه كده عامله كده 30 ثانيه كده وضحكه كده، وبعدين مش مجبره ان انا ارد وبتاع، واقول له الرد هيجيب بتاع كده، طب انا استاذنكم طالما القعده واخده السلام عليكم، هو كده ما تدهمش فرصه ان هم ياخدوا عليكي بنت، ده جزء ده ينفع اتعامل، لكن ما تحطيش دي عقده في المنشار وان هو بيروح اقعدي معاه قعده، قول له بص يا ابن الحلال انت عارف ان الامر يعني خلاص انت سترته وقبلت هذا الامر، انا ما اسمع ما تقعدش تعاير كل شويه، لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى كل شوية، لا قول ما تقولش الأمر، لأن ده بيضايقني نفسيا وبيخليني خلاص وانت حاطط دي قدام دي، لكن ما تظلمنيش وما تضربنيش. عايزني اعطى لاهلك امنع اذاهم، بقول لك لو اتاذيت منهم بس يا عم طيب بخاطرها النهارده اهو بنقولها، طيب بالخاطر اسمعها بس واسمع وجهه نظرها، وطيب بخاطرها وانتهينا. ونصيحه لكل زوج، يا ابن الحلال من فضلك ما برك باهلك مش معناه ظلمك لزوجتك، احفظه انت بر اهلك، لكن ما تخليش هم اذاهم يجي عليها، انت اللي مطالب بحمايتها وبحمايه كرامتها. برك بيهم انت بر، هي مش مطالبه، هي بتعمل كده حسبه لله فيك، فبالراحه. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير اللهم أمين. يعني وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلها من عيد. الحلقة دي مهمة جماعة، من دي أنا بعتبرها من أهم الحلقات اللي احنا عملناها عشان الخطوات اللي فيها. ربنا يكرمنا وإياكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. الحاجات متغيرة.